الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أصاب فتاة ألم شديد بظهرها لا تكاد تقف من شدته، وأتى وقت طهرها من الحيض وقيل لها أن تتيمم بدل الاغتسال لعدم قدرتها على ذلك وحتى لا تفوتها الصلاة، وفعلت ذلك، هل فعلها صحيح وهل عليها شيء؟ الحمد لله، إذا كانت بسبب هذا الألم لا تستطيع أن تتطهر الطهارة المائية فإنه حينئذ يسقط وجوبها في حقها وتنتقل إلى الطهارة البدلية وهي الطهارة الترابية، لأن المتقرر أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. فإذا كان بسبب ألمها في ظهرها لا تستطيع أن تتطهر بالماء فإنها تنتقل إلى الطهارة الترابية، لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم الوجدان إما أن يكون عدما حقيقيا أو حكميا، والماء في حق هذه المرأة موجود حقيقة لكنها غير قادرة على استعماله، فهو في حكم المفقود. ولأن الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير وعلى رفع الحرج والآصار والأغلال عن المكلفين، ولأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجوز لك يا أختي أن تنتقلي من الطهارة الأصلية المائية وهي الطهارة الأصلية إلى الطهارة الترابية البدلية بسبب عجزك عنها، تقبل الله منا ومنك، وأسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة لك، والله أعلم.